يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد كمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة رب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على النبي المحمود بصوت القارئ الشيخ محمد سمير بلال قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمنشأة الكبرى مركز الصنطة محافظة الغربية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان الجنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى على واد النمل حتى يا طيبا حتى إذا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من التي أنعمت وأن أعمل صالحا ترضى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط وجئتك من سبأ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان لا يسجدون

قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات تلها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمنشأة الكبرى مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد سمير بلال على احدث مقبرات الصوت والإنارة لصاحبها الحاج فتحي شريف والمقيم بجوار قدري زادوس. اما مخازن الفراشة الحديثة الكبرى لصاحبها الحاج مصطفى حلاوة ادارة احمد وبلف الحلاوة والمقيم بدأدوس. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.